الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سيدتنا صاحبة هذا المقام الفاتحة.